كنا قد فرغنا من ذكر الآثار التي أوردها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة الكتاب، والتي بين فيها أن منهج السلف وأن علماء الحديث كانوا إذا رووا عن غير الثقات كشفوا عن معايبهم وبينوا العلل التي من أجلها ردت أحاديثهم، ولا يرون في ذلك يعني حرجا، لأن هذا معتبر عندهم من باب النصيحة ومن باب بيان ما يجب أن يبين ويظهر. وبين الإمام مسلم رحمه الله أن هذا هو منهج المحدثين، ولذلك أكثر رحمه الله من ذكر الآثار التي تروى عن الأئمة كمالك ويحيى ابن سعيد القطان وابن المبارك وغيرهم من أئمة هذا الشأن. وقد علق الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذه الآثار تعليقات جيدة، حيث إنه بين هؤلاء الرواة الذين تكلم فيهم، عرف بهم وبين أقوال أهل العلم فيهم، وأن هؤلاء منهم من اتفق على تضعيفه ومنهم من اختلف في تضعيفه، وبين الأسباب التي أدت إلى هذا الاختلاف. وكنا قد وقفنا في درس ماض عند الكلام على أثر إسحاق ابن راهوية، حيث يقول الإمام النووي رحمه الله: قول مسلم قال رحمه الله: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: قال سمعت بعض أصحاب عبد الله بن المبارك قال سمعت بعض أصحاب عبد الله قال قال ابن المبارك: نعم الرجل بقية لولا أنه يكني الأسماء ويسمي الكنى كان دهرا يحدثنا عن أبي سعيد الوحاضي، فنظرنا فإذا هو عبد القدوس. هذا الأثر الذي ذكره إسحاق بن راهوية، ومحل الإشكال فيه أن بقية بن الوليد كان يدلس تدليس الشيوخ، فكان يكني الراوي الضعيف بكنية ربما يشترك فيها مع ثقة، وإذا كان الراوي مشهورا بكنيته سماه باسم ربما يشارك غيره من الثقات، فيلتبس الأمر على من يسمع الخبر من بقية ويغلب على ظنه أن هذا الخبر صحيح وأن الرواة ثقات، لكن الواقع خلاف ذلك. وهذا التدليس كما وصفه الإمام النووي بأنه شنيع وقبيح، لأنه يؤدي إلى توثيق الضعيف وتضعيف الثقة. وبقية رحمه الله كان فعالا لهذا النوع من التدليس، بل اشتهر بنوع أشد قبحا من هذا، ذلك هو تدليس التسوية، تدليس التسوية. وقد عرفنا ما معنى تدليس التسوية، وقد عرفنا أن تدليس التسوية هو أن يسقط من رواة الحديث عن شيوخه شيخ الشيخ أو من فوقه ويسوي الإسناد، خصوصا باستخاذه صيغة فيها إيهام بالسماع، لذلك كان هذا النوع من التدليس قبيحا، وبقية رحمه الله عرف بذلك حتى اشتهر عن علماء الجرح والتعديل قولهم فيه. بقية أحاديثه ليست نقية فكن منها على تقية، فكأنه رحمه الله كان يسوي في الإسناد، وكان أيضا يدلس تدليس الشيوخ، ولذلك قال فيه عبد الله بن المبارك: نعم الرجل بقية، يعني أثنى عليه، لولا أنه يكني الأسماء ويسمي الكنى كان دهرا يحدثنا عن أبي سعيد الوحاضي، هكذا سمى شيخا كناه أبا سعيد ونسبه إلى الوحاض فقال الوحاضي. ثم يقول: لما حوقق من أبو سعيد الوحاضي وإذا به عبد القدوس الشامي الذي مر بنا ذكره، وأنه ممن صلب بسبب يعني كذبه وزندقته. عبد القدوس الشامي، عبد القدوس الشامي الذي اتهم بالكذب. يعلق الإمام النووي على ذلك يقول: قوله سمعت بعض أصحاب عبد الله قال هذا مجهول، وفي الحقيقة هذا عند أهل العلم يسمونه بالمبهم، يسمى بالمبهم لأنه ميزه بقوله بعض أصحاب عبد الله، لكن الرواية لا تعتبر رواية متصلة، لأن هذا الإبهام يحتمل أن يكون الراوي معروفا بالتوثيق أو غير ذلك. قوله: ولا يصح الاحتجاج به، يعني لا يصح الاحتجاج بالرواية التي فيها المبهم والمجهول. يقول: لكن ذكره مسلم متابعة، ذكره الإمام مسلم متابعة على اعتبار أنه ذكر شيئا عن عبد القدوس، وذكر روايات عن ابن المبارك رواها عنه المعروفون، فروى هذه الرواية على سبيل المتابعة، لأنه يتساهل في المتابعة بما لا يتساهل في الأصول. قوله: ولكن ذكره مسلم متابعة لا أصلا، وقد تقدم في الكتاب نظير هذا، وقد قدمنا وجه إدخاله هنا، يعني أنه على سبيل الاستئناس. وأما قوله يكني الأسماء ويسمي الكنى، قال: فمعناه أنه إذا روى عن إنسان معروف باسمه كناه، أي ذكره بكنيته ولم يسمه، وإذا روى عن معروف بكنيته سماه ولم يذكره بكنيته حتى لا يعرف. قال: وهذا نوع من التدليس وهو قبيح، ويسميه علماء الحديث بتدليس الشيوخ، وهو قبيح مذموم، فإنه يلبس أمره على الناس ويوهم أن ذلك الراوي ليس هو ذلك الضعيف، فيخرجه عن حاله المعروفة بالجرح المتفق عليه وعلى تركه إلى حالة الجهالة التي لا تؤثر عند جماعة من العلماء، بل يحتجون بصاحبها وتفضي توقفا عن الحكم بصحته أو ضعفه عند الآخرين، يعني عند من يتوقف عن الحكم بالصحة أو بالتضعيف في رواية المجهول حتى يعرف حاله، بل يحتجون بصاحبها وتفضي توقفا عن الحكم بصحته أو ضعفه عند الآخرين. قال: وقد يعتضد المجهول، وقد يعتضد المجهول فيحتج به أو يرجح به غيره أو يستأنس به، قال وأقبح هذا النوع أن يكني الضعيف أو يسميه بكنية الثقة أو باسمه لاشتراكه ما في ذلك. وشهرة الثقة به فيوهم الاحتجاج به. وقد قدمنا حكم التدليس وبسطه في الفصول المتقدمة، يعني تكلم الإمام النووي في أول الكتاب عن حكم التدليس والمدلسين. وقد عرفنا أن التدليس هو أن يروي عن شيخه ما لم يسمع منه بصيغة توهم السماع. وعلماء الحديث اعتنوا بهذا النوع من الرواة وبينوا أحوالهم وألفوا في ذلك الكتب، من أشهرها كتاب الحافظ ابن حجر تعريف أهل التقديس بطبقات، أو تعريف أهل التقديس بطبقات أهل التدليس أو نحو ذلك. وقد كتب في هذا أيضا الإمام العلائي فصلا في كتابه جامع التحصيل لأحكام المراسيل. والإمام الحلبي أيضا له كتاب خاص بالمدلسين. كل هؤلاء ألفوا كتبا بينوا فيها الرواة المدلسين، وقد قسموا المدلسين إلى 5 طبقات. الطبقة الأولى من ندر منه التدليس وهو من الأئمة، وهؤلاء أهل العلم على قبول ما دلسوا، لأن ما ذكروه لا يعدو أن يكون من باب تدليس الشيوخ، يعني أن يذكروا بهم بأسماء قد لا تكون مشهورة. النوع الثاني من دلس لكنه عرف أنه لا يروي إلا عن الثقات، فهؤلاء أيضا قبل أهل العلم تدليسهم اعتمادا على توثيق من يروون عنه. والطبقة الثالثة رواة دلسوا وتوقف أهل العلم عن قبول ما رووا إلا إذا صرحوا بالسماع، فما صرحوا فيه بالسماع قبلوا روايته، وما لم يصرحوا فيه بالسماع توقفوا عن قبوله. وهذا رواية غالب المدلسين. والنوع الرابع والخامس تدليس رواة عرفوا بالضعف، أثر عنهم الضعف وأنهم ضعفوا في رواياتهم، فهؤلاء جمعوا بين ضعف الرواية وبين التدليس، ولذلك رد أهل العلم أحاديثهم وأخبارهم. قال وقد قدمنا حكم التدليس وبسطه في الفصول المتقدمة والله أعلم. ثم أخذ يضبط أسماء الرواة الذين ذكروا في هذا الأثر. قال وأما الوحاضي، والمراد به في قوله كان يحدثنا عن أبي سعيد الوحاضي. قال وأما الوحاضي فبضم الواو وتخفيف الحاء. المهملة وبالضاء المعجمة. قال وحكى صاحب المطالع وغيره فتح الواو يعني الوحاضي. أيضا قال أبو علي الغساني وحاضة أو وحاضة بطن من حمير، يعني من قبيلة الحمير، ومعنى بطن يعني فخذ أو فرع من قبيلة حمير. وعبد القدوس هذا هو الشامي الذي تقدم تضعيفه وتصحيفه، وهو عبد القدوس بن حبيب الكلاعي، الكلاعي بفتح الكاف أبو سعيد الشامي، فهو كلاعي وحاضي أو وحاضي أو كلاعي وحاضي. وقول الدارمي هذا في الأثر الثاني، قوله حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال سمعت أبا نعيم، وذكر المعلى بن عرفان، فقال حدثنا أبو وائل قال خرج علينا عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بصفين، فقال أبو نعيم أتراه بعث بعد الموت؟ يقول وقول الدارمي سمعت أبا نعيم، وذكر المعلى ابن عرفان، فقال حدثنا يعني المعلى قال حدثنا أبو وائل، والمراد به شقيق تلميذ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو من علماء التابعين. قال خرج علينا ابن مسعود بصفين، وابن مسعود المراد به الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى الهذلي رضي الله تعالى عنه، وهذا من القرائن التي استدل بها من كذب المعلى بن عرفان، من كذب المعلى بن عرفان استدل بهذا الأثر، ذلك لأن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه توفي سنة 32 أو 33، يعني توفي في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذا أمر متفق عليه. لكن لما قال المعلى بن عرفان على لسان شيخه إن عبد الله بن مسعود طلع عليهم يوم صفين، تبين أن هذا القول غير صحيح، لأن صفين يوم وموقع كانت بين علي رضي الله تعالى عنه وبين معاوية رضي الله عنه، يعني بعد أن بويع بالخلافة لعلي بعد قتل عثمان رضي الله عنه، وامتنع أهل الشام عن مبايعته، وصارت بينهما الحرب في صفين، وكانت بعد خلافة علي رضي الله عنه بسنتين، فعبد الله بن مسعود كان قد توفي قبل ذلك بسنوات، إن قلنا أن ذلك كان في سنة 32 ووقع الصفين ربما كانت في السنة 36 أو نحو ذلك، فيتضح جليا أن عبد الله بن مسعود لم يكن موجودا، ولهذا قال أبو نعيم ينكر على المعلى ابن عرفان، قال له إن هذا الخبر يعني يصح في حالة واحدة، وهي لو أن الله بعث عبد الله بن مسعود بعد الموت، والواقع أن عبد الله بن مسعود لم يبعث بعد الموت، فتبين أن هذا الخبر عار من الصحة وأنه لا أصل له، ولهذا قال فقال حدثنا أبو وائل قال خرج علينا ابن مسعود بصفين، فقال أبو نعيم أتراه بعث بعد الموت؟ يقول الإمام النووي رحمه الله معنى هذا الكلام أن المعلى كذب على أبي وائل في قوله هذا، لأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه توفي سنة 32 وقيل سنة 33، والأول قول الأكثرين يعني من أهل العلم. وهذا قبل انقضاء خلافة عثمان رضي الله عنه 3 سنين، وصفين كانت في خلافة علي رضي الله تعالى عنه بعد ذلك 2 سنين، فلا يكون ابن مسعود رضي الله عنه خرج عليهم بصفين إلا أن يكون بعث بعد الموت. وقد علمتم أنه لم يبعث بعد الموت، وأبو وائل مع جلالته وكمال فضيلته وعلو مرتبته والاتفاق على صيانته لا يقول خرج علينا من لم يخرج عليهم، هذا ما لا شك فيه، فتعين أن يكون الكذب من المعلى بن عرفان مع ما عرف من ضعفه. وقوله أتراه قال هو بضم التاء ومعناه أتظنه، وأما صفين قال فبكسر الصاد والفاء المشددة وبعدها ياء في الأحوال 3، يعني في حالة الرفع والنصب والجر، تقول موقعة صفين وفلان شهد صفين، ها وهذه طريق صفين، هكذا. وصفين موقعة بين علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية، لكن يقول هناك لغة ذكرها بعض أهل العلم أن صفين تأخذ صيغة جمع المذكر السالم، فإذا كانت في حالة رفع يقال صفون، وفي حالة النصب والجر يقال فيها صفين. صفون وصفين، فتقول صفون موقعة وفلان شهد صفين وفلان قدم من صفين، على أنها لغة، لكن يقول المشهور الأول، وهي أنها بالصاد والفاء والياء والنون صفين. قال وصفين بكسر الصاد والفاء المشددة وبعدها ياء في الأحوال 3، الرفع والنصب والجر، وهذه هي اللغة المشهورة، وفيها لغة أخرى حكاها أبو عمر الزاهد عن ثعلب عن الفراء، وهؤلاء كلهم من علماء اللغة، وحكاها صاحب المطالع وغيره من المتأخرين، قالوا صفون بالواو في حالة الرفع وفي موضع وهي في حالة الرفع، يعني وفي حالة النصب والجر تكون صفين. قال وهي موضع الوقعة بين أهل الشام والعراق مع علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما. وأما عرفان والد المعلى فبضم العين المهملة وإسكان الراء وبالفاء عرفان، هذا هو المشهور، وحكي فيه كسر العين عرفان، وبالكسر ضبطه الحافظ أبو عامر العبدري. قال والمعلى هذا أسدي، يعني منسوب إلى قبيلة أسد، كوفي ضعيف من حيث الحكم عليه. قال البخاري رحمه الله في تاريخه يعني الكبير هو منكر الحديث، ومعلوم أن الإمام البخاري إذا قال في راوي منكر الحديث يقولون لا تحل الرواية عنه، قال وضعفه النسائي أيضا وغيره يعني غير النسائي. وأما أبو نعيم يعني الذي ذكر في الإسناد وهو الذي أنكر على المعلى كوفي قال من أجل أهل زمانه من أجل وأما أبو نعيم فهو الفضل بن دكين بضم المهملة يعني في دكين الدال مضمومة. قال ودكين لقب يعني وليس اسما. واسمه عمرو فيكون اسم أبو نعيم اسمه الفضل بن عمرو ابن حماد ابن زهير. قال وأبو نعيم كوفي من أجل أهل زمانه ومن أتقنهم. قال رحمه الله قال وحدثني جعفر أبو جعفر الدارمي وهذا أيضا موضوع آخر وهو يحكي لنا مسألة إسماعيل بن علي مع قول الرجل حدثني فلان وهو ليس بثبت وإنكار من أنكر عليه بأن هذا غيبة فبين إسماعيل أنها ليست غيبة وإنما هو حكم وأنه أمر سائغ لدى علماء الحديث. قال وحدثني أبو جعفر الدارمي قال اسم أبي جعفر هذا أحمد بن سعيد بن صخر النيسابوري كان ثقة عالما ثبتا متقنا أحد حفاظ الحديث وكان أكثر أيامه الرحلة في طلب الحديث. وأما الرواية الثانية وهي قوله وحدثني أبو جعفر الدارمي قال سألت مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب فقال ليس بثقة. وسألته عن صالح مولى التوأمة فقال ليس بثقة. وسألته عن أبي الحويرث فقال ليس بثقة. وسألته عن شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب فقال ليس بثقة. وسألته عن حرام بن عثمان فقال ليس بثقة. قال وسألت مالكا عن هؤلاء الخمسة فقال ليسوا بثقة في حديثهم. قال وسألته عن رجل آخر نسيته أو نسيت اسمه فقال هل رأيته في كتبي؟ قلت لا. قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي. هذا الأثر المروي عن مالك رحمه الله فيه استدلال على أن مالك يعني كشف عن حال هؤلاء الرواة. قال قوله صالح مولى التوأمة قال هو بتاء مثنات من فوق ثم واو ساكنة ثم همزة مفتوحة. قال القاضي عياض رحمه الله هذا صوابها يعني هكذا تقرأ توأمة. وبعضهم سهل الهمزة فقال يعني ما صالح مولى التوامة والمراد به أن مولاته أن هذه التوأمة التي هي مولاته إحدى نساء قريش، وهي من بنات أمية بن خلف الجمحي، أمية بن خلف أحد زعماء قريش، ولدت هي وأختها في بطن واحدة، وإذا حملت المرأة في بطنها أكثر من جنين يقال فيهم التوائم، ويقال في الواحد توأم، وقد يسهل ويقال توام أو توامة. قال: هو بتاء مثنات من فوق ثم واو ساكنة ثم همزة مفتوحة. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا صوابها. قال: وقد يسهل، يعني الهمزة، فتفتح الواو وينقل إليها حركة الهمزة، بدل ما يقال تو يقال توامة. قال القاضي: ومن ضم التاء فقال توامة أو توأمة خطأوه، ومن ضم التاء وهمز الواو فقد أخطأ، يعني من قال توأمة، وهي رواية أكثر المشايخ أنها إيه بضم التاء، والرواة وكما قيدناه أولا قيده أصحاب المؤتلف والمختلف، يعني أصحاب الأصحاب الذين أو العلماء الذين ألفوا في المؤتلف والمختلف. والمؤتلف والمختلف كتب ألفت لضبط الأسماء، هناك أسماء مؤتلفة وهناك أسماء مختلفة. وقد ذكر لنا الإمام النووي رحمه الله في أول هذه المقدمة أسماء كثيرة مؤتلفة، يعني متشابهة في الرسم، متشابهة في الرسم. ولما كان الناس في أول الأمر إذا كتبوا لا يعجبون ولا يشكلون، فتتشابه الأسماء كجمرة وحمزة، وهذا يسمونه من باب المؤتلف، يعني المتشابه في الخط المختلف في النطق، ومر بنا كثيرا. فهنا يذكرون في المؤتلف والمختلف مسألة التوأمة والتوامة والتوامة، لأن الرسم واحد لكن النطق مختلف. هذا معنى قوله وهي رواية أكثر المشايخ والرواة وكما قيدناه، يعني في بقوله التوأمة أو التوامة أولى، وكما قيدناه أولى قيده أصحاب المؤتلف والمختلف، وكذلك أتقناه على أهل المعرفة من شيوخنا. كأن الإمام النووي رحمه الله يريد أن يقول إن ما حكاه هنا يعني أمر لا شك فيه، لأنه جمع فيه الضبط بين سماع من شيوخه من أهل المعرفة، وبين تتبع فيما كتبه أصحاب الكتب التي تعنى بهذا الاختلاف. هذا معنى قوله وكذلك أتقناه عن أهل المعرفة من شيوخنا. قال والتوأمة هذه هي بنت أمية بن خلف الجمحي. هذا أمية المشهور كان من أعلام قريش، وهو الذي قتل يوم بدر على الكفر، وقد كان اشتد أذاه على المسلمين خاصة المستضعفين، وكان سيدا لبلال رضي الله تعالى عنه، لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه اشتراه من بلال واعتق اشترى بلالا من أمية واعتقه، ولذلك كان ممن قتل في بدر بلال رضي الله تعالى عنه. يقول قال والتوأمة هذه بنت أمية بن خلف، قاله البخاري وغيره، يعني البخاري ذكرها في كتابه التاريخ. قال الواقدي، وهذا أيضا من علماء المغازي والسير، والواقدي مشهور بمغازيه، قال وكانت مع أخت لها في بطن واحد، فلذلك قيل التوأمة، وهي مولاة أبي صالح. وأبو صالح هذا اسمه نبهان، هذا آخر كلام القاضي عياض، يعني نقله عن هؤلاء الأعلام. ثم إن مالك رحمه الله حكم بضعف صالح مولى التوأمة، وقال ليس هو بثقة. قال وقد خالفه غيره، يعني غير مالك، وثقوه. فقال يحيى بن معين صالح هذا ثقة حجة. ومعلوم أن مالك أسبق من مين؟ من يحيى بن معين، لكن علل أهل العلم إن مالكا حكم عليه لأنه أدركه وقد خرف، يعني قد كبر ودخله الخرف واختلط، ولذلك لما عجم روايته حكم بأنه ليس بثقة. وبعض أهل العلم وثق استنادا إلى حاله قبل الخرف، وقد مر بنا في مسألة المختلط إذا اختلط الراوي بما يحكم عليه. يقول أهل العلم إذا عرفنا متى اختلط وعرفنا من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط حكمنا بصحة رواية من روى عنه قبل الاختلاط، ورددنا رواية من روى عنه بعد الاختلاط. لكن إن لم يميز حديثه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط فهذا الذي يحكم به بضعفه. فلعل مالك رحمه الله لما لم يميز روايته أو رواية من روى عنه قبل الاختلاط أو بعده حكم عليه بهذا الحكم، فقال رحمه الله وقال هو ليس بثقة وقد خالفه غيره. فقال يحيى بن معين صالح هذا ثقة حجة. فقيل إن مالكا ترك السماع منه، قال إنما أدركه مالك بعدما كبر وخرف أو خرف، وكذلك الثوري يعني حكم عليه بذلك، وإنما أدركه بعد أن خرف فسمع منه أحاديث منكرات، ولكن من سمع منه قبل أن يختلط فهو ثبت. وقال أبو أحمد بن عدي يعني في كتابه المشهور والمسمى بالكامل في معرفة الضعفاء من المحدثين، قال أبو أحمد بن عدي لا بأس به إذا سمعوا منه قديما، مثل ابن أبي ذئب وابن جريج وزياد بن سعد. فابن عدي استطاع أن يميز بين رواياته قبل الاختلاط ورواياته بعد الاختلاط. قال مثل ابن أبي ذئب وابن جريج وزياد بن سعد وغيرهم. وقال أبو زرعة صالح هذا ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي ليس بقوي. وقال أبو حاتم بن حبان تغير صالح مولى التوأمة في سنة 25 و100، واختلط حديثه الأخير بحديثه القديم ولم يتميز، قال فاستحق الترك. وابن أبي وأبو حاتم الرازي أبو حاتم بن حبان البستي، هذا أبو حاتم بن حبان البستي إنما يقول هذا في كتابه المشهور والمسمى بالمجروحين من المحدثين. قال والله أعلم. وأما أبو الحويرث الذي قال فيه مالك إنه ليس بثقة، الذي قال مالك إنه ليس بثقة قال فهو بضم الحاء حويرث، واسمه عبد الرحمن بن معاوية ابن الحويرث الأنصاري الزرقي المدني. قال الحاكم أبو عبد الله، قال الحاكم أبو أحمد، والحاكم أبو أحمد هذا له كتاب مشهور ويسمى بالحاكم الكبير، وكتابه اسمه الأسماء والكنى. ولما كان عبد الرحمن هذا مشهورا بكنيته ذكره أبو أحمد الحاكم في كتابه. قال الحاكم أبو أحمد ليس بالقوي عندهم. قال وأنكر أحمد بن حنبل قول مالك إنه ليس بثقة، وقال روى عنه شعبة. وهذا القول من الإمام أحمد يعني هل فيه ما وجه ما الوجه الذي فهم منه إنكار أحمد على مالك؟ هو أحمد كل ما قاله إيه؟ قال هذا روى عنه شعبة. نعم، لأنه معلوم أن شعبة بن الحجاج كما مر بنا في ترجمته أنه أول من فتش عن الحديث وفتش عن الرجال، كان من خصائصه أنه لا يروي إلا عن ثقة. إذا روى عن إمام أو روى عن راوي معناه أنه وثقه. فمن هنا الإمام أحمد قدم قول شعبة على قول مين؟ على قول مالك، وقال كيف يقول مالك إنه ليس بثقة وقد روى عنه مين؟ شعبة. هذا هو التوجيه، حيث قال وقال أحمد ابن حنبل قول مالك إنه ليس بثقة، وأنكر أحمد ابن حنبل قول مالك إنه ليس بثقة، وقال روى عنه شعبة. قال وذكره البخاري في تاريخه ولم يتكلم فيه. من الذي قال وذكره البخاري في تاريخه؟ طبعا هنا القائل الإمام النووي، ولا يظن أنه من قول أحمد، لأن أحمد متقدم على مين؟ على البخاري. قال وكان شعبة يقول فيه أبو الجويرية هكذا كناه قول، ثم قال وهو وهم يعني من شعبة، لأنه مشهور بكونه أبو الحويرث، ويكون هذا من باب التحريف أو من باب التصحيح. قال: وأما شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذيب وقال مالك هو ليس بثقة، فهو شعبة القرشي الهاشمي المدني أبو عبد الله، وقيل أبو يحيى مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضعفه كثيرون، يعني من أهل العلم، مع مالك. وقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين: ليس به بأس. وهذا يعتبر عندهما نوع من التعديل. قال ابن عدي: ولم أجد له حديثا منكرا. وأما ابن أبي ذئب فهو السيد الجليل محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب، واسمه هشام بن شعبة ابن عبد الله القرشي العامري المدني، فهو منسوب إلى جد جده. وأما حرام بن عثمان الذي قال لا مالك ليس هو بثقة، قال: فهو بفتح الحاء وبالراء. قال البخاري: هو أنصاري سلمي منكر. أنصاري سلمي منكر الحديث. قال الزبير، يعني ابن بكار صاحب كتاب نسب قريش وغيره من كتب التاريخ، كان يتشيع، ولعل هذا هو أو هي البدعة التي رمي بها. روى عن ابن جابر بن عبد الله، وقال النسائي: هو مدني ضعيف. هؤلاء هم الرواة الذين تكلم فيهم مالك، ورأينا أن الناس يتفاوتون، منهم من يؤيد مالك ومنهم من يخالفه. قال: وسألته، يعني مالكا، عن رجل فقال: هل لو كان ثقة لرأيته في كتبي. يقول الإمام النووي: هذا تصريح من مالك رحمه الله بأن من أدخله في كتابه فهو ثقة، فمن وجدناه في كتابه حكمنا بأنه ثقة عند مالك، وقد لا يكون ثقة عند غيره. قال: وقد اختلف العلماء في رواية العدل عن مجهول، يعني إذا روى إنسان إمام من الأئمة، إذا روى عن شيخ مجهول، يعني تفرد بالرواية عنه، لأن المجهول عندنا كما عرفناه في علماء عند علماء الحديث هو من لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق ولم يجرح. فإذا روى إمام عن شيخ ما عرف في أوساط المحدثين لا بجرح ولا بتعديل، وليس له تلاميذ إلا هذا الشيخ، فهل تعتبر روايته عنه تعديلا على سبيل الإطلاق أو لا تعد تعديلا؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. فمنهم من قال: إذا روى الإمام عن شيخ يعتبر تعديل، ومنهم من قال: لا يعد تعديلا. والصحيح أنه لا يعد تعديلا إلا إذا اشترط الشيخ أنه لا يروي إلا عن ثقة كمالك وشعبة. فإذا روى مالك أو شعبة عن راو مجهول يمكن اعتباره توثيقا، أما من لم يشترط فلا يعد توثيقا. والرواية عن الضعفاء أمر مستساغ عمل به كثير من المحدثين، ولذلك قال هنا: وقد اختلف العلماء في رواية العدل عن مجهول أن يكون تعديلا له، فذهب بعضهم إلى أنه تعديل، وذهب الجماهير إلى أنه ليس بتعديل، وهذا هو الصواب. فإنه قد يروى عن الثقة، أو فإنه قد يروي عن الثقة يعني الإمام، فإنه قد يروى فإنه قد يروي عن غير الثقة لا للاحتجاج به بل للاعتبار والاستشهاد أو لغير ذلك. وأما إذا قال مثل قول مالك أو نحوه، يعني إنه لا يروي إلا عن ثقة، أو لا يدخل في كتابه إلا الثقات أو نحوه، فمن أدخله في كتابه فهو عنده عدل. أما إذا قال أخبرني الثقة فإنه يكفي في التعديل، يعني يكون فيه حكم عند من يوافق القائل في المذهب. أيضا بعض أهل العلم ناقش هذه القضية، إذا قال الإمام حدثني الثقة هل نقبل نحمله على التعديل ونقبله، أم لا بد من تسمية من وثقه؟ كثير من أهل العلم يرون أنه لا يقبل قول الإمام في راو حدثني الثقة إلا إذا صرح باسمه، ليقولون لأنه قد يوثقه وينكشف لغيره تجريحا فيه. ولذلك لا يقبل هذا النوع من التوثيق المجمل، بل لا بد من تسمية الراوي. والقول الراجح إن الإمام إذا قال حدثني الثقة فهو مقبول عنده وعند من يقلده ومن يرى رأيه، أما غيره فلا يلزمه ذلك التوثيق. هذا ما أشار إليه بقوله قال: أما إذا قال أخبرني الثقة فإنه يكفي في التعديل عند من يوافق القائل في المذهب. قال: وأسباب الجرح، يعني من يوافقه في المذهب وفي أسباب الجرح على المختار. فأما من لا يوافقه أو يجهل حاله فلا يكفي في التعديل في حقه، لأنه قد يكون فيه سبب جرح لا يراه القائل جارحا ونحن نراه جارحا، فإن أسباب الجرح تخفى ومختلف فيها، وربما لو ذكر اسمه اطلعنا فيه على جارح يعني لم يطلع عليه. قوله عن شرحبيل بن سعد وكان متهما، وهذا هو الأثر الذي ذكره الإمام مسلم بقوله: وحدثني الفضل بن سهل قال حدثني يحيى بن معين قال قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن أبي ذيب عن شرحبيل بن سعد وكان متهما. يقول شرحبيل بن سعد: قد قدمنا أن شرحبيل اسم أعجمي أو اسم عجمي، يعني فهو لا يصرف لا ينصرف، وكان شرحبيل هذا من أئمة المغازي. قال سفيان بن عيينة: لم يكن عند أحد أعلم منه بالمغازي، لم يكن أحد أعلم منه بالمغازي، فاحتاج، أي فكان يعني محتاج فقير، وكانوا يخافون إذا جاء إلى الرجل يطلب منه شيء فلم يعطه أن يقول يعني لهذا الرجل: لم يشهد أبوك بدرا. ومن أجل ذلك يعطونه خوفا من أن يعيرهم بأن أباه لم يشهد بدرا، وشهادة بدر لا شك أنها منقبة. قال غير سفيان كان شرحبيل مولى للأنصار وهو مدني كنيته أبو سعد. قال محمد بن سعد يعني كاتب الواقدي صاحب كتاب الطبقات كان شيخا قديما روى عن زيد بن ثابت يعني إذن هو من التابعين وعامة روى عن زيد بن ثابت وعامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي إلى آخر الزمان حتى اختلط واحتاج حاجة شديدة وليس يحتج به. والله سبحانه وتعالى أعلم. هنا سؤال أو بعض الأسئلة نجيب عنها. يقول المعتكف إذا خرج لبيته للاغتسال واستبدال الملابس فهل يؤثر ذلك على اعتكافه؟ الجواب إن شاء الله لا يؤثر على اعتكافه، لأنه إنما أراد بذلك يعني تمام وكمال الاعتكاف، وما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. وهنا سؤال آخر يقول قال الله عز وجل في سورة النساء إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة إلى آخر الآية، ثم الآية الثانية وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا إلى آخر الآية، أطلب منك وفقك الله ما الفرق بين السوء والسيئات؟ السوء مفرد أو جنس، والسيئات جمع والمعنى واحد، لكن الله سبحانه وتعالى يفرق بين من يتعمد فعل السيئات ويصر عليها ولا يتوب منها فهذا يعاقبه، وأما من وقع في السيئات وأخطأ وكان جاهلا حكمها فإنه ثم يتوب من قريب يعني قبل الموت فإن الله يقبل منه.